قلت 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت حط عني 5. قال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال فلم أزل أرجع إلى ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. أخرجه البخاري 7517. الباب 54، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام. 77. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقالوا وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. أخرجه البخاري 3355. 78. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخرجه البخاري 3437. الباب 55، في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. 79. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى، كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح الدجال. أخرجه البخاري 3439. الباب 56. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. 80. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. الباب 57. انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى في الإسراء. 81. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. سورة النجم الآية 16. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسة، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. الباب 58. في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. 82. عن الشيباني قال: سألت زر بن حبيش رضي الله عنه عن قول الله عز وجل: فكان قاب قوسين أو أدنى، سورة النجم الآية 9، فقال: أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أخرجه البخاري 3232. 83. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، سورة النجم الآيات من 11 إلى 13، قال: رآه بفؤاده مرتين. الباب 59. في رؤية الله جل جلاله. 84. عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وقد كنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين، أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، سورة التكوير الآية 23، ولقد رآه نزلة أخرى، سورة النجم الآية 13. فقالت رضي الله عنها: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض.